إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة. نرحب بفضلتكم ضيفا في هذه الفترة. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين. أيها الإخوة المؤمنون، يسعدنا تلقي اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف رقم 022-577-504 على مدار الساعة القادمة إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، يعد الفقه ميراثا دقيقا لضبط معايير الحياة التي في ضوئها يؤدي الناس العبادات لله وحده ويتعاملون في شتى مجالات الحياة مع بعضهم، ومن ثم فالحياة بدون فقه ضرب من العبث. أستاذنا الدكتور محمد نجيب عوضين، لو نبدأ فترتنا بالتحدث عن هذه الظاهرة التي يعيشها المجتمع منذ أيام قليلة، وهي ظاهرة استغلال الأسعار واستغلال الإنسان بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالإسلام كما ذكرت حضرتك قد بين لنا الضوابط التي ينبغي أن يكون عليها سلوك المسلم في التعامل مع الآخرين وفي احترام حقوقهم وعدم ظلمهم، فقد حرم الله جل وعلا الظلم، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ومعنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتجنب كل ما يؤدي إلى اختلال العدالة والتوازن القائم في المعاملة، فلا يبيع شيئا بأغلى من ثمنه، ولا يتسبب في احتكار يؤدي إلى رفع أسعار السلع، ولا يستغل أزمة تمر بالبلاد اضطر ولاة الأمور إلى رفع سعرها كسلعة هامة أو غير ذلك، فيقوم من تلقاء نفسه ودون أن يتضرر برفع سعر سلعته ويغليها أو يحبسها ويحتكرها حتى يزداد سعرها نتيجة اختفائها عن الأسواق. فكل هذا يؤدي إلى الإضرار والتهلكة والإضرار بمصالح المجتمع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأحاديث واضحة وصريحة، فقال: لا يحتكر إلا خاطئ، وقال: المحتكر ملعون، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أخذ بسيف الحياء فهو غلول، لأن الإنسان الذي يزيد السعر إنما يستغل حاجة الناس وعصرتهم، وأنه ليس أمامهم مجال إلا الشراء، فكأنه أخذ المال منهم غلولا، أي ظلما مستخدما الحيلة والخديعة دون مبرر. كما أن الإنسان لم يتركه الشرع كده يعني يحدد السعر أو الربح الذي يرغبه دون قيود، فالربح له حدود في الفقه الإسلامي لا ينبغي تجاوزها. فإذا زادت الأسعار في سلعة من السلع فإنني أقدر الضرر الذي لحق بي فعليا، فإذا ما زدت في الربح بما يتناسب مع هذا فلا حرج. أما أن أبالغ أو لا أتضرر فأحدد، يعني مثلا تذهب إلى طبيب اليوم فيقول لك والله ده الوقود غلي البنزين، طب وما علاقتك بهذا الأمر؟ فيرتب لك أسباب، إنني أركب سيارة والسيارة قد زالت الصفيحة كذا، فقال ما من أين أعوض؟ طب أنت ستعوض سعر صفيحة البنزين الزيادة من كل زبائنك؟ يبقى أنت أخذت أضعاف أضعاف أضعاف حقك ظلما، وبالتالي افتأدت على المجتمع. وكذلك أيضا يجب على الولي الأمر بالإضافة إلى سلوك الناس وتثقيفهم وخوفهم من الله أن يراقب الأسواق في مثل هذه الظروف، فتوجد جهات لمتابعة، لكن مراقبة حقيقية، مراقبة حقيقية، ووضع عقوبات وجزاءات لمن يغلي في الأسعار، لأن من احتبس أموال المسلمين أو سلع المسلمين ليس له قصد إلا إعلاء سعرها والمغالاة في ثمنها، فليس له جزاء في الآخرة إلا النار، لأنه أضر بهذه الطائفة من الناس في أدق مصالحهم وفي سلع تتعلق بحياتهم، ولذلك بهذا الجزاء يعني النار. نعم نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء الكثير من المفسرين وفسروا قول المولى عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. طيب سألنا نستأذن. نعم. نأخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيبين. أنا حاجة سرية. طيب تفضلي. عايز أتصل عن سؤالين لو سمحت. تفضلي. دلوقتي السؤال الأول، والدي توفى من شهرين يعني. وبعدين رحنا عشان نقسم المراث، وجاز مامتي الله يرحمها توفت وجاز واحدة تانية وخلف منها ولد وبنت. فرحنا نقسم المراث، قالت ما تكونش حاجة لأنه كتب لي كل حاجة. فعشان يحرمنا يعني، فما خد هل نعمل ايه عشان يعني من ناحيه الشرع رايه ايه في الموضوع ده، وناخد حقنا ازاي؟ ولا احنا مالناش حق ولا حاجه، عايزين نعرف بس يعني. وبقول لحضرتك طب سؤال تاني، في العشر ماما الله يرحمها كانت قبل ما تتوفى بانيه بيت في العشر من رمضان، وبابا كان على كده الحياه، وماما توفت كان الربع في البيت ده، هل ولاده من الزوج الجديد يورثوا في معوينا؟ يعني بعد ما خد الاب ربع البيت بتاع ماما لا حمل لها في العشر ده ده بني هون احنا، هو البيت بتاعها لما ماتت اتورث، ما استمنوش من ورث، لا ما تقسمش دلوقتي. ايوه بس كان نصيب الاب الربع. ايوه والاب هنا لسه عايش؟ لا توفى الله يرحمه. توفى الربع بتاعه بقى هكلمك عليه. حاضر حاضر. لا وبعدين انا بالنسبه بابا توفى من شهرين كمان، وليه ارض في البلد رحنا نقسم الميراث، مراته قالت لنا ما تكونش حاجه، انت دكاتره كل حاجه ليه والعيال، ما قسمناش ميراث ولا ما ادتش دينا حاجه. حاضر حاضر الله يخليك. الله يدينا يعني يعمل ايه وكده ونتصرف ازاي. حاضر حاضر. شكرا قافل الخط. شكرا. تسمعني على التليفون. هو طبعا قضية الميراث قضية شائكة، لأنها أمر قطعي الثبوت من الله سبحانه وتعالى لما جال الإنسان الاجتهاد فيه، وربنا أعقب آيات الميراث بالوعيد لمن يخالفها، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله، وقال في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا. وبالتالي ينبغي ألا يقوم إنسان بحرمان مستحق الميراث توفرت له شروط الميراث، لأن ذلك ظلم لا يسقط عنه أبدا إلا بالأداء، وإلا فالعذاب الأليم يوم القيامة. السائلة الكريمة بتقول إنه إخواتها مش عايزين يدولها حقها في الميراث، ده ظلم وسحت وأكل لأموال الناس بغير حق. لكن أنا أتدرج في المطالبة بهذا الحق، وهو أنني ألجأ إلى أهل الحل والعقد والكبار من الأسرة لكي يقوموا بالتراضي بتقسيم الميراث وتخويف المانعين من وخيم العقاب والعذاب والنهاية الأليمة بالنسبة لهم. فإذا لم يرتدعوا فالقانون موجود، القانون إذا حدث نزاع بين الورثة توجد دعوة تسمى دعوة تقسيم التركة، ثم الفرز والتجنيب أو القسمة، يبحث فيها القاضي عن المستحقين وشروطهم ومن يستحق يحدد له نصيبه، ويقوم رجال الضبط بعد ذلك أي بعد هذا الحكم بتنفيذ الميراث جبرا. فعليها أن ترجع الأول لأسلوب الرضاء عن طريق أهل الحل والعقد، وإلا فترجع للقضاء عن طريق هذه الدعوة. بالنسبة للجزئية الثانية من السؤال بتقول إن أبوها رحمة الله عليه كان عنده ربع بيت زوجته ورثوا عنها، هذا أصبح ميراثا لأبنائه جميعا، لا فرق بين أبناء زوجة قديمة ولا زوجة جديدة، اللي هو الربع بس. اللي هو الربع. فالربع اللي خده من الزوجة بيقسم قسط ميراث، وأملاكه أيضا الأخرى التي كان يملكها من ماله أيضا تقسم على أبنائه قسمة ميراث. للزوجة لها تمن التركة لوجود أولاد، والأبناء جميعا ذكورا وإناث يقسم عليهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، تصديقا لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن رفض أبناؤه الآخرين في البلد كما تقول تورثهم، عليهم اللجوء إلى القضاء أيضا لأخذ حقهم بدعوى القسمة أو الفرز والتجنيد. نعم، معنا اتصال. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتكم طيبين. طيب لو سمحت انا عندي بس ثلاث اسئله سريعه كده. ان شاء الله. اول سؤال كنت بسال على زكاه الفطر باذن الله، لو انا قدمتها ل 57 357 هل هتبقى دي زكاه تنفع ولا تبقى صدقه؟ طيب. ده اول سؤال. السؤال الثاني بعد اذنك، دلوقتي انا ما بيبقى عندي الدوره الشهريه اثناء رمضان، ممكن اكمل قراءه القران من الموبايل على اساس ان هو مش ما مسكتش مصحف في ايدي يعني، ممكن عشان بس ما اقطعش القران في الفتره دي يعني. السؤال الثالث معلش بسرعه، هو جوزي عاوز يعمل قرض علشان يحسن من معيشتنا، ومستوانا المادي متوسط، ما هوش فقير الحمد لله ولا عالي، بس هو عايز يحسن من معيشتنا، فعايز يعمل قرض وياخد الفلوس بتاعه البنك دي يعمل بيها مشروع، فهو بيقول لي ده مش حرام عشان انا هعمل سوبر ماركت او اي حاجه احسن بيها، وانا بقول له لا الفلوس دي تعتبر ربا وحرام. فبعد اذن حضرتك عايز اشوف رايك بس. شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للسؤال الأولاني، زكاة الفطر، زكاة الفطر لها مصارف معينة، وهي كل إنسان لا يملك ما ينفقه على نفسه وعلى عياله ليلة العيد ويومه، فالمصارف محددة في زكاة الفطر، لكن لا يجوز إخراجها لجهة خيرية أو لجهة كمستشفى أو ملجأ أو غير ذلك، لأن هذا هو لأنها زكاة نفس وليست زكاة مال. إنما زكاة المال توجه، زكاة المال ممكن أن نتوسع في مصرف ابن السبيل وندخل فيه بعض المصالح التي تعود على الناس وفقا لبعض الآراء، وبالتالي لا تصلح زكاة الفطر للمستشفى الخاصة بالسرطان، إنما تعطيهم من الصدقة، وعليها إخراج زكاة الفطر للفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها طعمة للمساكين، وليس هذا من باب ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو السؤال الثاني، هو الحائض يحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها قراءة المصحف بصوت مرتفع أو بتحريك شفاهها، وإنما يجوز لها إذا قرأت بعينيها فقط وبقلبها دون أن تمس المصحف، وتقلب الصفحات بخشبة أو بالفاصل القماشي الموجود في المصحف، لا حرج في ذلك طالما أنها لم تهمس ولم ترفع صوتها ولم تمس المصحف، ويقاس على ذلك المصحف المخزن على أجهزة التليفونات المحمولة المتقدمة ونحو ذلك. طيب بالنسبة للسؤال الثالث اللي هو القرض، هم أسرة متوسطة، عايز يجيب قرض علشان هو واضح أولا أنه القرض ليست له أي ضرورة، لأنها بتقول إحنا ناس كويسين ومستورين، وبالتالي الإجابة هتكون لو هم محتاجين فعلا. في رأيين في هذا الاتجاه، رأي بيقول انه البنك اللي اخد منه قرض ينبغي انه ما ياخدش مني فايدة، لانني يشترط في البنك ده ان يكون مستثمرا للمال وفقا للآليات الإسلامية التي جاء بها الشرع، ده رأي. ورأي تاني بيقول انه دي حالة ضرورة، وإن البنك يعد مستثمرا ولكن بطريق ضمني وليس بطريق مباشر، ويجيزون ذلك، وهي بالاختيار بين الرأيين. نعم، معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا لي سؤال وأرجو أن يتسع صدرك لي. تفضل. أنا من بلدة أبيع لمدينة المنصورة في التوقيت. نعم. فروق التوقيت أثارت جدلا بين مساجد البلد، بعض المساجد ترفع أذان المغرب والفجر بتوقيت المنصورة، والمساجد الأخرى ترفع الأذان بتوقيت القاهرة. أما أهلنا في المنازل، منهم من يفطر ويمسك بتوقيت المنصورة، ومنهم من يفطر ويمسك بتوقيت القاهرة، وبعد أن يفطر ويمسك يسمع أذان من مسجد آخر، والمساجد في البلد قريبة من بعضها، علما بأن أهل مدينة المنصورة كثيرا منهم يفطر ويمسك بتوقيت القاهرة. نعم. مسؤول من الأوقاف كان يلقي درس في المسجد، عرض عليه هذا السؤال، بدل أن يحسم الأمر قال كل واحد عليه بنفسه يتبع توقيت المنصورة حتى ولو ساعة سمع آذان من مسجد آخر. نعم. ومن أفطر بتوقيت القاهرة صيامه باطل باطل. ماذا نفعل مع العلم أن هذا الموضوع أوشك أن يحدث فتنة في البلد؟ وما الحكم فيه؟ حاضر. وإذا كان هذا الإفطار والإمساك، وماذا عن الصلوات الخمسة في الأعوام السابقة؟ شكرا شكرا. حاضر. مسألة شائكة لكنها يعني ليست معقدة على النحو الذي ذكره المستمع الكريم. هو أولا احنا داخل جمهورية مصر العربية لا توجد فروق كبيرة في التوقيت إلا في بعض المحافظات كأسوان والأسكندرية مثلا أو مرسى مطروح، فتوجد فروق ربما تصل إلى ربع ساعة، وديت اللي يجب الاهتمام بيها. لأن فعلا أنا لو أفطرت على الراديو اللي بيدن بأذان القاهرة، حتى كان في جملة جميلة جدا كانت بتتقال ولا زالت تقال اللي على وعلى المقيمين خارجها أن يراعوا فروق التوقيت. هذا يمكن مقصود به الفرق الطويل. لكن أنا لما أجي أبص لمدينة المنصورة، الفرق بينه وبين القاهرة يا دقيقة يا دقيقة ونصف. ده في الفطار، في الإفطار، لكن في الإمساك حوالي خمس دقائق. طيب هقول لحضرتك على حاجة. أنا دلوقتي عشان أخرج من هذا المأزق، وطبعا من سنة الصيام كما جاء في الحديث النبوي الشريف عجلوا الفطور وأخروا السحور، التعجيل بالإفطار. لكن هنا في مشكلة إن أنا ما عنديش يقين، لأن المنصورة أولا مع إن في حاجة جميلة جدا هو نساها الأخ الكريم، في محطة تلفزيونية ومحطة إذاعية تسمى محطة الدلتا. الدلتا دي توقيتها هو توقيت المحافظات المشتركة في الحدود الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وكذا، وهي متحدة في الحدود. هو يقصد ان الناس كلها ماشية على إذاعة القرآن في المساجد. ما انا هقول لحضرتك. طيب لو هو هيمشي على إذاعة القرآن الكريم، قدامه حاجة بسيطة جدا. انه بدل ما يفطر مع التكبيرة الاولى للأذان، ينتظر حتى ينتهي الأذان، فيكون قد تريس واطمأن تماما، ويبقى يقينا وبنسبة 100% افطر على وقت دخول الوقت، لانه ما افطرش قبل دخول الوقت. فلما يدري الله اكبر في الاول ما ياكلش، فاذا ما انتهى الاذان الحكايه هتاخد بالظبط دقيقتين، يبقى بعد انتهاء الاذان، بعد يبقى كده يتيقن تماما وليس هناك محل للشك ولا للجدل. الا لمن يريد ان يسرع فعليه ان يتخذ اليات المؤكده، زي انه يسمع صوت الدلتا او تلفزيون الدلتا، لانه هيقول بالظبط ان المنصوره بتاذن، ربما بتؤذن قبل القاهره. تمام. وربما تؤذن بعد القاهره. ده المخرج السليم. بس اللي انا لمسته من سؤال السائل ان هو يقصد التوحد في البلد، ده كلام طيب. انا برضو معاه واؤيده تماما، انه لا ينبغي لا ينبغي في المساجد القريبه في شهر رمضان ان تكرر الاذان، لان الاذان طالما انه مسموع في القريه وانه من القريه فالبلد كلها بتسمعه، ما الداعي لأنني أدن تاني وأعمل لبس، وربما يكون خطأ شخصي من المؤذن كان في بيته وعلى المجيري عشان يدن الأذان كان فات دقيقتين أو راح بدري دقيقتين، فيوقع الناس في لبس. طب حضرتك مسؤول الأوقاف مش ممكن يحل المشكلة دي؟ طبعا. إن هو يجي في رمضان يلزمهم اللي ما يدنش في المعاد، ومسجد واحد هو المسجد الكبير اللي يأذن، يمنع الخلاف في البلد كلها. بالنسبة للفجر ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن أنا صحيح من حقي أكل لحد تكبيرة الأذان الأولى، مش كده؟ لو قبل التكبيرة في بقي أكل، لو بلعته قبل ما يأذن حلال ومفيش أي خطورة في الصيام، وإذا إدن علي بمج وأطرده. لكن في مثل هذه الظروف الشائكة أتوقف عن الطعام قبل ميعاد الأذان بخمس دقائق، والإمساك بتاعي يكون متأخر قليلا حتى أجزم بأنني لن أكل بعد دخول الوقت. طيب مسألة مدفع الإمساك، لا عبرة له في الشرع، لأن مدفع الإمساك ده بيضرب قبل الفجر بحوالي نص ساعة، ومعناه أنه بيحرمني من أن أنا أكل لو أن أنا صحيت من النوم قبل الفجر بخمس دقائق. فهو معمول للإنذار زي الأذان الأول والأذان الثاني. خد بالك، تنبه أن أنت بينك وبين الفجر نص ساعة ما تزودش عن كده. طيب بعض العوام يقول لك لا، بدل مدفع الامساك ضرب خلاص ما يدخلش بقى نقطه ميه. هذا خطا، لانه مش مقصود به التوقف عن الطعام، وانما التنبيه والانذار كالاذان الاول في بعض البلاد العربيه يكون قبل اذان الفجر بساعه، تنبهوا واستيقظوا وكلوا فامامكم ساعه من الان حتى يؤذن الاذان. طيب خلاصه الامر في هذا، خلاصه الامر توحيد الاذان في مسجد واحد، انني انتظر حتى ينتهي الاذان اذا لم يوجد حل فاكون قد تاكدت من دخول الوقت بالنسبه للصائمين، او اعتمد على اذاعه محليه كاذاعه الدلتا وهو ذكر المنصوره، او اذاعه مثلا اسوان او المنيا او كذا او كذا، كله حسب توقيته، ولا يؤذن على القاهره ولا يفطر على اذان الراديو الا للمقيم داخل القاهره. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك محمد. تفضل يا فندم. حضرتك أنا كنت ما حكم غسيل الأسنان بالفرشة في نهار رمضان؟ نعم. طيب يا سيدي حاضر. شكرا. هو لا حرج في استخدام الفرشاة قياسا على السواك، ولكن مع عدم المبالغة في استخدام المادة التي تنظف بها الأسنان، لأنه ربما يدخل منها جزء داخل الحلق فيكون مدعاة لإفساد الصوم، وكذلك أيضا في أوقات التي يكره فيها استعمال السواك أيضا يكره فيها استعمال فرشة الأسنان، اللي هو تقريبا بعد أذان الظهر وحتى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا استعمال فرشاة الأسنان بديلا عن السواك وبمادة، مع ضرورة الاحتراز والتحفظ على ألا يبالغ فيصل ماء أو جزء من المعجون إلى الحلق، لا حرج فيها بهذه الضوابط الشرعية إن شاء الله. نعم. معنى اتصال. ألو. ولا فصول في الرسالة يا فندم. ألو. اتفضل يا فندم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. بعد إذن حضرتك فتوى من ضيف حضرتكم الجليل. اتفضل فندم. أنا موظف حكومي. نعم. لي راتب ثابت. وترك لي والدي منزل صغير يدل علي ريع أو إيراد شهري. نعم. هل يدخل هذا الإيراد أو هذا الريع ضمن مصروفات أو نفقات المنزل على أولادي؟ هل يجوز عليه الزكاة؟ حاضر. ماشي. شكرا. نعم. الـ الـ الـ الريع اللي بيطلع من المنزل ده كأنه كان مأجره مثلا، الإيجار ده إذا كان بياخده هو قال بينفقه على أولاده، يبقى معه الزكاة. إمتى يبقى عليه زكاة؟ لو خد الإيجار ده عانه فتجمع لديه نصاب زكاة وحال عليه الحول يطلع 2.5%، لكن هو بياخده بصرف يبقى هو لا زكاة عليه، لأن مفيش مال مدخر ولا بلغ نصابا ولا حال عليه حول، فلا زكاة عليه إن شاء الله. يعني لم ينطبق عليه شروط. لا لا، لأن الدين دين تيسير لا يشق على الناس. نعم. معنى اتصال. طيب أستاذنا، نعود مرة أخرى إلى مسألة غلاء الأسعار والجشع الذي يعني يسيطر على المجتمع الآن. نعم. دون رابط. نعم. كنا توقفنا عند جزاء عند الله. نعم. الآية القرآنية فسرها المفسرون في قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا الضمير هنا يعود إلى البيت الحرام. من يتعمد أن يؤذي رواد الحرم وهو ظالم لهم، فسر العلماء هذا الإيذاء في البيع والشراء ومبالغة الناس في الأسعار. يعني أنت جاي تحج وجاي تتطوع وتخلص النية لله وتبيع الحاجة بأضعاف أسعارها للحجيج، يبقى أنت هنا أردت في الحرم الاحتكار وزيادة السعر، فجزائك العذاب الأليم، يقاس على ذلك خارج الحرم وفي كل مكان. كذلك أيضا حضرتك تعلم أنه الإسلام وضع ضوابط للمعاملة، الدين المعاملة، حرم المنافسة غير المشروعة. يعني ايه المنافسة غير المشروعة؟ يعني ان انت مثلا الرجل اللي بنسميه الناجش او اللي بيدخل مزاد الاسعار يريد تعلية السعر فقط ليجذب الناس للشراء وهو لا يشتري، هذا حرام. طيب نستكمل هذا الامر بعد ان ناخذ هذا الاتصال. نعم. الو. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لفضيلة الدكتور والمذيع الكريم يا فندم. شكر الله لك. تفضل. والله انا ليه حضرتك يعني عدة اسئلة. تفضل سريعا. السؤال الاول، انا جبت قرض بنك ناصر الاجتماعي، وبعدين طبعا يعني ايه اصابني ندم يعني، فانا دلوقتي تيسرت يعني ربنا اكرمني ايه وبالمبلغ على بعضيه وكده، فعايز يعني ايه اسد. وفي بعض الناس قال لك لا ما تسدش، ما هو كده كده بيروح يعني نظام اقساط وكده. فرأي الشرع في القرض اصلا يعني رأي الشرع في القرض يعني. ماشي. السؤال الثاني، من فاتته صلاة التراويح كيف يكون القضاء؟ يعني هل يقضيها ولا بتسقط عنه في اليوم التالي؟ وهل انقضاها يعني في شفع وتر لها ولا ما؟ ماشي. نعم حاضر. شكرا. مسألة القرض، القرض مسألة قديمة جديدة، والإسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث واضح في هذا المقام: كل قرض قرض جر نفعا فهو ربا، وربنا سبحانه وتعالى بجلال قدره وعظمته نسب القرض إلى نفسه وهو الغني عن العالمين، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، فكأن الله جعل ثواب القرض مقدم منه منحة لصاحب المال الذي يعرض ماله للخطر ويعطيه للغير ولا يدري إن كان سيسدد أو لا يسدد. فهذه هي الملامح الدينية لمسألة القرض، فالذي لديه يسرى من المال ويقدم قرضا للآخر ويسمى بالقرض الحسن لأنه يجلب الحسنات فهذا أولى، لكننا في زمان ربما يشك فيه الأمر على ذلك وتوجد جهات معينة لتقديم قروض إلى الناس. إذا كانت هذه الجهة تقوم زي ما قلت لحضرتك في السؤال الذي سأله بعض المستمعين، تقوم باستثمار آليات إسلامية من مرابحة ومشاركة ومضاربة وأعمال حض عليها الإسلام وأخذت منها القرض، فلا حرج في ذلك لأن هي عملية مساعدة من البنك لهذا الإنسان. وإذا كانت هذه الجهات أو المؤسسات المالية لا تقوم إلا بضرب المال في المال وأخذ فائدة من هذا وإعطائها لذاك، فبعض الناس وهم القدامى من الفقهاء ويعيدهم كثير من المحدثين ويمثلون جمهورا يمنعون هذا القرض، والبعض الآخر من المعاصرين قال إنه نوع من التعامل الذي يدخل كأنه شراكة بين البنك وبين هذا المقترض، فتعد هذه الفائدة حصة من الربح، فمن أراد أن يأخذ بالرأي اليقيني الذي فيه احتياط أخذ، ومن أراد أن يأخذ بالرأي الثاني الذي قال به معاصرون يأخذ. طيب الشق الثاني من السؤال، لما السداد للقرض فهو واجب طالما أن الله سبحانه وتعالى مكنه ووسع عليه، فليذهب فورا ويقدم القرض ويخرج نفسه من هذه المتاهة وليستغفر الله سبحانه وتعالى ويكبر الله منه ذلك. تمام. فلا يسمع بنصائح الآخرين، لا يا شيخ سيبهم في جيبك واستفيد بيهم، لا يرد هذا الدين لأن الدين أهم بالليل ومزلة بالنهار، ويريد أن يبرئ نفسه حتى تستقر نفسه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني اللي هو ما حكم من فتاة صلاة التراويح، هل لها قضاء؟ لا، هو صلاة التراويح سنة. نعم. يجوز الإنسان يقضيها في المسجد ويجوز أن يقضيها في البيت، فماذا لو جاءت ليلة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التراويح في بعض الأيام ويتركها في البعض الآخر، ولما استفسر الناس علموا أنه لم يداوم عليها حتى لا تثبت عليهم كسنة مؤكدة. نعم. وبالتالي أو سنة راتبة، وبالتالي لا تقضى. فإن أراد الإنسان أن يقضيها لقى نفسه بالليل ما راحش الجامع وما صلاش وأراد أن يصليها يأخذ الثواب، وعندئذ إذا كانت هي آخر صلاة فليتمها بالشفع والوتر، إذا لم تكن آخر صلاة فليشفع في قيام الليل لأنه هو نهاية الصلاة. معنا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل فضيلة الشيخ على سؤال؟ تفضل يا فندم. هم سؤالين بصراحة. تفضل. هو أني يعني في الثانوي أيام كنت في الثانوي ما كنتش بصوم أيام الدورة، كنت أقول لها حرام ورجعت أصومها طبعا، فهل أيام دي عليها ذكر؟ قصدك كفارة يعني؟ كفارة. يعني ما كنتش طبعا حسبت السنين اللي ما صمتهاش وبصومها دلوقتي، هل أطلع عليها ذكر كفارة؟ حاضر. سمحت إن اللي يعني اللي يصومها يطلع وصلي التأخير كفارة، هل صحيح؟ طيب قولي تاني كده سائل بقية الأسئلة، عندك حاجة تانية؟ سؤال تاني. وكنت في الحج طبعا، فكنا بنرجم الجمرات يوم أول يوم بعد صلاة الفجر الصبح، وثاني يوم وعنفوا بيعتي ثالث يوم هم 21 من حسواي، فلقيت الناس بتروح بعد الظهر، فقلت لجوزي ايه ده اكيد احنا صومنا يعني رجمنا في وقت غلط، تعالى نعيد الجمرات تاني. نعم. يعني في نيتنا نعيد الجمرات في وقت الصحيح. هل في غلط في كده؟ حاضر حاضر شكرا. يعني ثالث يوم حاضر ارجم في الوقت الصحيح هو بعد الصحيح. هجاوبك حاضر هجاوبك حاضر. بالنسبة للجزء الأول اللي هو الخاص بقضاء ما فاتها نتيجة الحيض في سنواتها الطويلة منذ أن كانت في الثانوي حتى اليوم، كانت لا تعلم، مع أنها ما فيش حد يقدر يعني يدعي ذلك لأنه العلم موجود و محطات الدينية وكذا وكذا، هي لا تعلم، هي لكن هي لم تكن تعلم. يعني كان من الممكن أن تسأل وتعلم، لكن نلتمس لها العذر وحسن النية، فهي دلوقتي كتر خيرها عايزة تقضي هذه الأيام جماعها وتصوم ما فاتها من الشهر. عليها أن تصوم ما دامت قادرة وصحتها جيدة حتى تقتنع بأنها قد أمضت معظم ما فاتها من هذه الأيام. في رأي بيقول في الحالة دي مدام أخرت القضاء عن موعده يبقى عليها القضاء والكفارة، ورأي تاني قال تسقط عنها أو يسقط عنها عبء الصوم ما دامت قد أدته ولا كفرت عليه. طيب السؤال وهو الأيسر. السؤال الثاني بالنسبة لمسألة رمي الجمرات. أيوة، رمي الجمرات هذه فيها بحبوحة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في هذا الموضع من أناس كثيرين، قال بعضهم رميت في الصباح وبعضهم في الظهر وفي العصر وكذا وكذا، فقال له أكمل ولا حرج، يعني كل اللي انت عملته صح. والفعل هناك اتساع في الآراء الفقهية، البعض جعلها في أوقات معينة والبعض جعلها في وقت آخر، فمنهم من قال قبل ارتفاع الشمس في السماء بمقدار مثلا تلت ساعة وغير ذلك، الآخر قال في الـ بعد العصر، والبعض قال كذا. إذا كل الأوقات صحيحة ولا حرج فيها، فما أديته لا تقضيه ولا تعيديه، فرميك صحيح، لأن الرمي هو واجب من واجبات الحج لا يفسده حتى لو تخلف، ويجوز التوكيل فيه والإنابة فيه، فلا تقوم بإعادة ذلك ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم، معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، كل سنة وانتم طيبين. أولا طيب حبيبي، اتفضل. حضرتك أنا ليه سؤالين اثنين بس. اتفضل. السؤال الأول بالنسبة لحضرتك دلوقتي، لما باجي أتوضى وأنا صايم بخاف إن في مية تدخل في الفم، بمسح على شفايفي من بره كده. طيب هل ده يجوز؟ طيب حاضر. حضرتك السؤال الثاني بقى، أنا كان في حصلت مشكلة ما بيني وما بين نسايبي، وكنت حلفت على مراتي يعني رميت عليها، يعني حلفت ان هي ما تروحش هناك. قلت لها ايه بقى؟ حلفت عليها بالطلاق، يعني ان هي ما تروحش عنده. لا يعني قلت لها ايه بالظبط اللفظ؟ قلت لها يعني لو رحت هناك مثلا يعني تبقي كذا. فهل بقى وبعدين راحت؟ لا هي رمت التزمت لقيت الامر. طيب حلو حلو هجاوبك. حاضر. بالنسبة للجزء الأول، وهو إن أنت بعد مثلا الظهر بتكون حاسس إن جسمك جف ومش عايز تتمضمض، وأنت بتتوضى ربما ينزل ماء في جوفك فيؤدي ذلك إلى فساد صومك. أنت لو تركت المضمضة بالكامل في هذا الوقت الحرج زي الظهر والعصر لا شيء، لأنك تركت السنة، وترك السنة لا يفسد الوضوء. ولكن لو أنت كنت عندك يعني نوع من الاحتياط الشديد، فأمكنك الوضوء المضمضة الخفيفة بحيث لا يبقى شيء في الفم، فلا مانع من ذلك، لكن فعلك صحيح ولا يؤثر على سلامة الوضوء إن تركته في الأوقات الحرجة في الصوم بعد منتصف اليوم. وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال، أنت قلت لها لو رحتي لبيت أهلك هتبقي طالق. أولا هي ما راحتش، يبقى لحد دلوقتي ما فيش طلاق. اتنين، افرض انها راحت بقى، الرأي المفتى والمعمول به في مصر خلافا لبعض البلاد الاخرى، لان المسألة فيها قولين، ده اسمه الطلاق المعلق على شرط، في بعض البلاد العربية يوقعونه ويعتبرونه واقعا بمجرد تحقق الشرط، ومصرنا تأخذ بالرأي الذي ذاب الى القول بان هذا يعد يمينا، لأن الزوج قصد به التهديد، فيسأل الزوج هل قصدت التهديد فقط؟ قال نعم، فلا يقع الطلاق، وعليه كفارة اليمين، لأن ما بذهابها لبيت أهلها جعله يحنث في يمينه، فيصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين أو كسوتهم. وإذا كان قال لا أنا أقصد الطلاق، لو راحت تطلق يبقى هو حول التهديد إلى طلاق ويقع الطلاق. فاسأل نفسك واعتبر أن الله يراقبك فيما تهدف إليه، وقرارك هو الذي سيحسم المسألة إن شاء الله. نعم، نستكمل مسألة استغلال الناس والأسعار والأسواق وضبطها. احنا قلنا ان من اوجه المنافسة غير المشروعة عملية المزايدة في الأسعار، مزايدة صورية كنا ربطناها بمسألة الحج. نعم نعم الحرام. نعم، في كمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، من غشنا فليس منا. والناس النهارده بتستغل الظروف في البيع والشراء بتقديم بضاعة غير صحيحة كقطع غيار سيارات زائفة وغير حقيقية أو أصلية، قد تؤدي بحياة الآخرين، فالإسلام نهى عن ذلك. وبرضو تفاديا لعملية الأسعار وغير ذلك، كذلك نهى الإسلام عن أن يقوم الإنسان باستخدام أي حيلة يغلي بها السلعة على الإنسان، كأن يوهمه أنها جيدة أو أنه لن يجد في محل آخر في السوق غير محله، فيندفع إلى الشراء بسعر مرتفع ويخرج فيجد أن البضاعة موجودة في كل مكان، أو يبيع على أنها ماركة معينة أو أنها ماركة تغيير. كل هذا نوع من التزييف والتحايل، ويسمى بالتغرير في الفقه الإسلامي، وهو الخداع الذي يؤدي إلى استغلال حاجات الآخرين. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صورة بسيطة ممكن أن نقص على العصر اليوم أن يبيع البادي للحاضر أن يبيع البادي للحاضر وما يعرف بتلقي الركبان كانوا يجوا في صدر الإسلام يخرج التجار على حدود البلد ويقابلوا الناس اللي جايين من الخارج إما اللي معاهم بضائع أو جايين يشتروا بضائع من عندنا فهم يقولوا لهم انتوا عايزين إيه بضائع كذا إحنا معانا وهم ما ذهبوش للسوق عشان يعرفوا تقلب الأسعار وما إذا كانت رخيصة وفي أنواع كتير ولا لا فيضطروا للشراء منهم ويتبين بعد ذلك أن السعر مرتفع فأبطر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبع حاضر لباد ونهى عن تلقي الركبان أو أن أنت تقول له والله طيب بدل ما تنزل ما تسيبني أنا روح أشتري لك وخليك مستريح هنا وتروح تزود في السعر وتعود له وقد دلست عليه هذه كلها أساليب لمقاومة رفع الأسعار والغلاء وبالتالي فإن ولي الأمر يقوم بمراقبة الأسواق حتى لا يفتح الباب للرقابة وهو ما نراه يحدث الآن من مراقبة وسائل الانتقال التي تريد أن تعلي الأسعار بطريقة مبالغ فيها لمجرد زيادة سعر الوقود أو غير ذلك أو صاحب المخبز يرفع سعر الخبز أو يتدخل فيه لأنه بيشغله بالسولار حضرتك تقصد متابعة اتخاذ القرار تطبيق القرار تطبيق القرار متابعة تطبيق القرار نعم نكمل هذا بعد أن نأخذ هذا الاتصال نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إحنا مجموعة سوائين مثلثين مع بعض استحرنا هنا في القاهرة امبارح استحرتم في القاهرة في القاهرة الفطار في مطروح مطروح المغرب ألفين بتاع القرآن الكريم والقاهرة في والشمس في كبد السماء في ثلث ساعة فرق في اخوة بقى يقول لي احنا سحرنا على القاهرة فلازم نفطر على القاهرة ازاي يا جماعة الشمس في كبد السماء يعني هل ينفع ان الواحد يفطر ولسه المغرب ما اذنش في المحافظة اللي هو فيها نعم طيب معلش حضرتك يعني خرجت من القاهرة ذاهبا الى مطروح صح؟ بعد السحور يعني السحور كان في القاهرة والافطار كان في مطروح الافطار كان في مطروح شكرا يا فندم نفس مشكلة التوقيت لا بس هنا الاجابة يسيرة جدا هو دلوقتي احنا في دولة واحدة وفروض التوقيت بسيطة طيب علامة هذا التشتت والاختلاف مفيش تشتت هو الناس التي تحدث من الاقضية ما يحدث لهم المشاكل هو راح مرسى مطروح هو في بلده ولا زال في مصر فهو بيصلي بيفطر على توقيت المدينة التي وصل اليها وبالتالي لو افطر على توقيت القاهرة يضيع صومه ويفسد هو الكلام ده لو كان مسافر خارج البلاد راكب طائرة وكل ما الطائرة تغل في السفر شايف الشمس وفات عليه كتير من الوقت فيعمل ايه فهنا في الحالة دي بنقص على اقرب بلد او على البلد اللي طلع منها يعني لو هو مسافر من مصر رايح اوسلو في النرويج في اخر شمال الدنيا فهيفضل مسافر يجي 24 ساعة والمغرب مش يخش عليه هيموت فاذا هنحسب على البلد اللي سافر منها لكن احنا في مصر يعني هو فرق توقيت محدود 10 دقائق الى 12 دقيقة فيفطر على مرسى مطروح مش يعني على القاهرة هو استاذنا تسحر في القاهرة وفطر على توقيت مطروح جميل طب بالنسبة للناس اللي يعني تعتم اليهم المسألة لا هم التاني ده قال لا انا افطر على القاهرة اللي خلينا استنى الربع ساعة دي حكم الصيام بتاعه فسد صومه ولابد من القضاء يعني عليه ان نعم يقضي نسأل الله العفو والعافية معنا اتصال طيب الى ان يصل الينا اتصال نستكمل ما في مسألة تانية مرتبطة بالموضوع برضو ومهمة جدا وهي مسألة التسعير يعني هل يجوز لولي الامر ان يتدخل بتسعير سلع معينة حماية للمستهلك المسكين وحمايته من جشع التجار وغير ذلك فيضع سلعة ويحسن الرقابة على بائعها بهذا الثمن زي ما نعرف مثلا انابيب البوتاجاز البنزين الزيوت الاطعمه اللي هي النادره بيسموها حضرتك متعلقه بالامن حضرتك تقصد ضبط التسعير لا التسعير مش ضبطه بقى تحديد سعر للسلع زي مثلا الذهب مثلا ايوه بالظبط كده فيقول والله كيلو الرز بكذا اللي هيبيع باكتر منه يبقى مخالف للقرار وعليه عقوبه كذا كذا ولعلك تذكر واحنا صغار كان في برنامج حتى بيجي يوميا في الراديو كان يقول بلمس وحسب التسعيرة أيوة. لأن الناس كان فيه نوع من الجشع والفساد والطمع ما هو معنى دكتور الجشع والطمع موجود الى ان يرث الله الارض بالضبط كده بالضبط, بس احيانا يزيد وفقا للظروف التي تمر بالبلاد. احنا في ظروف استثنائيه الان, ما احناش في ظروف استقرار, والناس ربما الرقابه الامنيه مش قويه عليهم قوي حتى تراقبهم, فكل واحد عايز يعمل ما يؤدي الى مصلحته دون مصلحه الجماعه, وهذا فيه اضرار. لو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار, فلازم النهارده احجم هذا الانسان. طب احجمه ازاي؟ اما بالرقابه او بالتسعير. التسعير فيه خلاف فقهي. الرسول صلى الله عليه وسلم رفض التسعير وقال ان التسعير ده عرض وطلب, ان انت بتعرض سلعه حسب ما موجوده في السوق, ان كانت كتيره بترخص, ان كانت قليله بتزيد. طب ما هو التسعيره بتبقى في نفس اليوم. ما انا هقول لحضرتك. وقال كمان مبرر تاني هو ايه, ان التسعير قد يؤدي الى الضغط على البائع. هو البائع له حريه زي ما المشتري له حريه يشتري من ده ومن ده. البائع عايز يبيع سلعته بسعر في اطار الربح المعقول المتاح شرعا, فليه انا احرمه واقول له لا لازم تبيع بالسعر الفلاني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو الباسط الرازق وهو المسعر, ده حديثه. ما حدش سعر, انا ما سعرش, انا سيبها للسوق. طيب في جانب اخر من الفقهاء قالوا لا ده في احداث جسيمه جت لبعض البلاد ايام ازمه الطاعون اللي حصلت في زمن عمر بن الخطاب, طاعون عمواس وغيرها والبلاء وغير ذلك, فلازم من تدخل الدوله لكي تقوم بتحديد سلع للسلع الخطيره, والا يجد الناس في الصباح لا يجدون خبزا ولا طعاما في الساعة الجوهرية الخطيره الحساسه المرتبطه بامن المجتمع. قالوا في ظل الظروف الاستثنائيه كالمجاعات والازمات السياسيه, راي فقهي ولو وجهته, يجوز للحاكم ان يقوم بالتسعير حتى تنتهي الازمه ويعود بعد ذلك الى الغاء التسعير. وده امر انا شخصيا شايف انه له اهميه جدا في الوقت اللي بتمر به بلادنا الان. والله يا ليت يعني انا ما بخشش على البقال بيبيع كيلو الرز اقول له بتوع كام؟ ب 10 جنيه. اقول له لا ده كتير قوي, ده الناس بتبيعه بخمس, انا حر. هو في تسعيره؟ هو في حد يجبرني؟ طب ما انا متضرر. يبقى اذا هنا في ظل الظروف الاستثنائيه علينا ان نتدخل بضوابط دقيقه برضه لا نظلم فيها البائع. نقول له والله هو نقله من الايوبيه تكلف نقل كذا, عنده خسارات كذا, عنده تلف كذا في السلع الفلانيه, يبقى متوسط السعر مع مراعاه هذه الظروف كذا, يبيع ويربح وانا لا اظلم, انما نسيبه يتحكم فيها يبيع الحاجه ب 10 ب 40 واقول هو حر. نكمل هذا الامر في التسعيره بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سمعت في سؤال كده عندي عايز اوضحه. تفضل. هو انا بس بلاحظ في نهار رمضان الناس بتبقى كويسه وكل حاجه, بعض الناس وبعد الفطار تحس كده ان في شباب وفي ناس بقى تسب بعضهم وشتائم. بعدين يعني نوضح للناس ان رمضان مش النهار بس. يعني نرجو من كل دكتور يوضح لنا السؤال. هل هناك اسئله اخرى؟ لا شكرا. شكرا جزيلا. تفضل. هو ربنا سبحانه وتعالى لما تعرض لشهر رمضان, الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, ما قالش شهر الجزء الذي نصوم فيه أو نهار رمضان هو الشهر المطلوب كل العبادة, لا. يعني كل الأعمال التي تقوم بها في جملة زمن رمضان وفي غير رمضان إذا انعكست عليك بالتقوى والخوف من الله مطلوبة. وبالتالي انت ناسي نقطة مهمة عايزين نقولها للناس, ان مش اي صيام ربنا بيقبله ومش اي صيام الانسان بياخد ثوابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم لم ينله من صومه الا الجوع والعطش. قاعد مجوع نفسه طول النهار وقاعد يشتم في ده ويرد على ده ويتعصب على ده وما يقولش الواحد اني صائم وما يرعيش حرمات الناس وغير ذلك وانا كنت صايم النهارده. طب انت جوعت نفسك ليه طول النهار وعطشت؟ ما انت ما فيش فرق بينك وبين اي انسان فطر وما اداش الفريضه. ودي الحكمه المبتغاه في كافه العبادات حتى في الصلاه. يعني من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. وبعدين هناك فليس لله حاجه في الحديث القدسي ان يدع عنه طعامه وشرابه وشهوته. يبقى اذا الاخلاص يا اخي في العباده مطلوب في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي كل وقت من رمضان, لان الزمن كله ملك لله والعباده مستغرقه له في كل زمان ان شاء الله. نعم. معنا اتصال. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك, بالنسبه لزكاه المال والذهب, انا مثلا عندي جزء من المال ما جاش على مش قد النصاب, والذهب برضو مش 85, فاجمع الاثنين واطلع عنهم الزكاه. نعم كويس. نعم هقول لك. هل هناك اسئله؟ طيب السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. احنا عندنا في النظام في النقابه في نظام اسمه التكافل, صندوق التكافل. صندوق التكافل بندفع قسط كل سنة بيبقى حسب السن، بيزيد مثلا حسب السن. وعند سن الستين أو العجز يعني بياخد مكافأة صندوق التكافل. نعم بياخد مكافأة، بياخد المكافأة مثلا المكافأة تسع وصلت للآخر مثلا في حدود 9000. أنا جمعت كل اللي دفعتهم، اللي دفعتهم حوالي 6. فيا ترى 3000 دول مثلا أنا حق ولا دول يعتبر ربا؟ لأنه هو بيتعامل طبعا مع بنك عادي. ده سؤالي الله يكرمك. طب بعد اذن حضرتك في سؤال تاني بس ما قلتش، نسيت اسال اقول للمذيع عليه. بعد اذن حضرتك بالنسبه لكفاره اليمين، هم قالوا لنا يا ترى وجبه واحده ولا وجبتين؟ لان انا سمعت انها وجبتين كفاره اليمين، وجبتين لكل مسكين. وبالنسبه لكميتها ممكن اطلع مثلا بيقولوا كيلو ونص مثلا حبوب، يعني مثلا ممكن اطلع كيلو ونص رز يبقى 15 كيلو. بعد إذن حضرتك، شكرا جدا. طيب أستاذنا نجيب على هذه الأسئلة بعد هذا الفصل. حاضر. سهر به غفر الكريم ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا ندعوك فاستجب لنا، اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا يا رب. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله. نجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ونستكمل اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف رقم 022-577-504. معنا اتصال. الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله القائمين على هذا البرنامج خيرا. جزاكم الله خير. أرحب بأستاذنا الدكتور محمد نوكي بعوضين. تفضل. وأرحب بحضرتك. شكرا جزيلا. سؤال يا دكتور محمد. تفضل. عليها أيام في شهر رمضان. نعم. يعني واحدة جت لها الدورة وعليها أيام في شهر رمضان. نعم. سمعنا أقاويل كثيرة يعني. نعم. في شهر شوال بقى إن شاء الله رب العالمين، ومن أتبعه بستة من شوال. نعم. فهي عايزة تصوم الستة. في اللي قال إن الفرض مقدم على السنة. صحيح. وقال إن بالنسبة للفرض، واللي قال الفرض السنة طويلة تصوم الفرض، ولكن الستة من شوال تصومه في شوال. نعم. وفي حضرتك يا دكتور محمد اللي قال يجوز الجمع ما بين الفرض والسنة بنية واحدة. نعم. يبقى في حضرتك ثلاث أسئلة إن شاء الله رب العالمين. حاضر. سؤال الثاني يا دكتور محمد وأرجو الإجابة الشافية إن شاء الله رب العالمين. فضل. رفع اليد في الدعاء في القنوت والدعاء عموما. وأنا سمعت إن مصطفى صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لحد ما كان الرداء حيوقع من على كتفه يعني. نعم. يعني كان بيرفع إيديه في الدعاء. نعم. في البعض بيقول لا ده ما فيش رفع يده وبتاع يعني. ولكن الإنسان يستصف إزاي إن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بتذلل بدون رفع اليد؟ صحيح. السؤال الأخير وجزاك الله خيرا، بالنسبة لصلاة الفجر أرجو حضرتك الإجابة الشافية. صلاة الفجر حضرتك النية في الركعتين الأولى بنقول سنة الفجر إن شاء الله كما ذكر في القرآن. وبعدين في الركعتين التانيين يا ترى بنقول فرض الفجر ولا فرض الصبح ان شاء الله رب العالمين. الله يكرمك. شكرا. حاضر. ايوه مظبوط. بالنسبه للسؤال عليه ايام من شهر رمضان هنجيبه السؤال صح عليه ايام من شهر رمضان وياتي 6 من شوال مساله النيه او الاقوال الخلاصه هو صحيح هي لو الافضل هنتكلم على الحل الامثل الاول وهو انها تقضي ما عليها لان الانسان ربما يخرج النفس ولا يعود والانسان مش هيسال يوم القيامه على ايام السته البيض وانما هيسال على الفرض اللي فاته يعني يبدا بالفرض فالمثال ان يبدا بالفرض كويس مسألة لو جمع النية بين الاثنين طيب نفترض انه يعني لديه امل في الله سبحانه وتعالى في ان يطول عمره فقال ما صلى ما صوم على العيله البيض وبعدين بعد كده لا حرج عليه وليسامحه الله ويقبل نيته طيب اما الجمع بين الفرض والنيه في عمل واحد فالراجح انه لا يجوز ليه لان الفرض له ضوابط والنافله لها ضوابط والنوافل يتوسع فيها اكثر مما يتوسع في غيرها اما الفرائض فهي دقيقه على نحو لانها بديل عن واجب بديل عن واجب صحيح هناك راي يقول اذا التبس لكن انا ارد على هذا الراي بان الجمع بين النيتين في سنتين فانا يوم الاثنين تصادف انه نص شعبان فقلت النهارده هصوم الاثنين كفعل النبي وفي نفس الوقت هو نص شعبان فياخد ثواب الاثنين انما فرض وسنه لا تمام مساله رفع اليد في الدعاء هذا امر وارد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى تظهر ابطيه يعني معنى ذلك انه يريد ان يظهر لله الخشيه والتذلل والخضوع ولا حرج في ذلك فكل واحد يقول له لا ما ترفعش وادعي من غير ما ترفع ده يعني دخول في مساله فيها فزلكه لا داعي لها لانها تخرج الانسان عن خضوعه وتذلله واذا رفع الانسان يديه يكون متوسلا ويكون ادعى للقبول والاجابه وهو في هذا الوضع ان شاء الله ومن باب الادب يعني ان شاء الله مساله صلاه الفجر والنيه بيقول انه ايوه لا الموضوع يا جماعه يعني مش لفظي او حرفي الى هذا الحد يعني انا لو يعني قديما كنا ندرس الفقه النيه محل القلب تمام يعني انا لو وقفت اصلي الظهر وما قلتش حاجه خالص ورفعت ايديا بتكبيره الاحرام فقلت بقلبي نويت اصلي الظهر 4 ركعات فرضا حاضرا بقلبي ورفعت ايديا بالتكبير النيه صحيحه ربما تسمع من بجوارك يقول هكذا بصوت مرتفع في غيرك بقى بيقولها ويعيدها تاني ومتشكك وكذا وكذا فهو الوقت مفيش مشكله خالص اصل المستمع الكريم هذا يعني رجل فاضل ويعني دائما اشاركه في كثير من البرامج اعرف نظرة صوته جيدا يعني وهو رجل مخلص وأحسبه على خير إن شاء الله فهو يقول في الأولانيين سنة صلاة الفجر والتانية فريضة الفجر ما قالش معروف إن دي السنة ودي الفرض ونيته قالت ذلك فلا يقف عندها طويلا لأنها لم تؤثر في سلامة العبادة طيب مسألة المستمع اللي كانت اتصلت ولها أكثر من سؤال بالنسبة لزكاة المال وزكاة الذهب هي تقول أن المال والذهب هل يجوز جمع القيمة بتاع الاثنين ودفعهم ولا ايه المسألة احنا عايزين نخفف عنها اولا هي قالت انا عندي فلوس بسيطة لا تصل الى النصاب وعندها ذهب لا يصل عندنا ذهب لا يصل الى النصاب الذهب ده عندك ليه يا ستي قالت معمول علشان خاطر الزينة كم عقد وكم حلق وكذا وكذا يعني مش للتجارة لا يبقى لا ده عليه ولا ده عليه لان زكاة الحلية للمرأة في الرأي الراجح لا زكاة فيه طب وان كان عندها بعض الذهب اللي فائض عن حاجتها والمال هل في مسألة الجمع لو كانوا يكملوا بعض الاثنين ايوه ما هو الذهب ده عبارة عن ايه بديل للنقود النقود المالية طيب والنقود نقود اذا انا اجمع الاثنين لو وصلوا الى نصاب اللي هو النهاردة بلغة اليوم 24000 جنيه او 25000 جنيه وحال عليهم الحول نجمع قيمة الذهب بالمال اللي عندي فإذا بلغ فأخرج عليه 2.5% ده في مسألة إذا كان خارج عن إذا الزينة إذا كان خارج عن نطاق الزينة وجعل للاستثمار زي في بعض الناس بيروحوا الدول العربية يشتروا ده بيقولوا مناعين ونبيعوا لما الدهب يغلى ده استثمار وتجارة طيب بالنسبة لمسألة صندوق التكافل وجمعت فوجدت إن فيه 3000 جنيه فرق فما حكم من 6 ل 9 زمان هي مش مسؤوله اولا عشان بس اريحها برضه انا فاهم قصدها كويس اللي بيحصل ان صندوق التكافل بياخد الحصص اللي احنا بندفعها له وياخدها يحطها في البنك فكل سنه بيطلع عليها فوائد فيضيف الفوائد الى الاصول فلما انت تيجي عند المعاش بعد عمر طويل تاخد المكافاه بتاعتك بتلاقي اللي انت رفعت واخد عليه زياده 3 او 4% طبعا لو كان الصندوق ده بيقوم بعمل تجاري افضل 100 مره يعني لو الصندوق مثلا دخل المال ده في مشروع بناء مساكن لأعضاء التدريس وبيعها أو كذا أو الموظفين فيكسب رزقا حلالا. هم بيقولوا مش بيعرفوا فهم بيحطوه في البنك نتيجة ما بيعرفوش أو خايفين على الفلوس في زيادة، حتى لو كانت الزيادة دي ربوية أنا مسؤول عنها؟ هو أنا ولي الأمر؟ هو أنا رئيس الجامعة أو رئيس المصلحة اللي بتجمع الصندوق؟ أنا رجل مستفيد، لا أسألهم وأقولهم من أين أتيتم بهذه الزيادة؟ لأن ربما يكونوا قد تجاروا فيه، فأنا أخذ الفلوس والمسؤول عنها وعن الفرض اللي فيها من فعل ذلك حتى تريح ضميرها يعني. طيب بالنسبة لكفارة اليمين كما سألت، هل هي وجبة ولا اثنين؟ لا وجبة واحدة، هي الكفارة بتاعة القضاء في رمضان هي الوجبتين سحور وفطار، إنما في كفارة اليمين وجبة واحدة، والوجبة دي بتخرج من الحب الغالب غالب قوت البلد، والأحناف أجازوا أن تخرج بالقيمة، والعرف على أنها 10 جنيهات، فالعشر مساكين بمية جنيه بتطلعهم يبقى قدمت كفارة اليمين الذي حنست فيه أو كسواتهم، ودي مسألة مهملة الناس ما بتعملهاش. ممكن بالمية جنيه دول أشتري ملابس وديها لبعض الفقراء ككسوة لهم يعني، لأن ربنا قال أو كسواتهم. نعم معنا اتصال. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عبد الفراج مدينة مصر القاهرة. أهلا بحضرتك. يعني أنا أرجو من فضيلة الدكتور محمد نجيب يعني في ألاحظ أن بعض الإخوة المصلين في المسجد يعني لا يوقرون المسجد، يعني بعد الصلاة ما بين الأذان والإقامة حديث جانبي وقهقه وده، وبعد الصلاة أيضا ممكن ونبهنا لذلك كثيرا، فنحن نزجر صحيح. ندعو فهذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة برضو للمساجد، عملية ما نحن فيه من أزمة اقتصادية، ومع ذلك ما يا جماعة تشغيل المكيفات على الأقل يعني عدد ممكن وأقل درجة ممكنة يعني، لكن ما لا فائدة، كل واحد يريد يعني بلد ولا يمكن أن يشغله في بيت. أيضا الإسراف في مياه الوضوء. صحيح. في نقطة برضك يعني الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان، وأنا بعمل كده في بيتي، بضع إناء أتوضأ يعني كوباية كده أو طاجن صغير أتوضأ منه بحيث إن أنا ما فيش إسراف في الوضوء، أو في المسجد أفتح وقف أفتح وقف، والله ما لاحظت إن أقول لهم يا جماعة افتحوا وقفلوا. وصلت الفكرة. في بس نقطة مهمة معلش أرجوك يعني. سريعاً الله فيك. أرجوكم وأرجو إذاعة القرآن الكريم رجاء يعني بالنسبة للجماعة، أنا بس أنا كفيف وبلغت من العمر 70. يا سيدي أنت يعني ببصيرتك أفضل من المبصر يعني. الحمد لله الحمد لله، عملت عملية وفقعت عيني، فالحمد لله أنا دلوقتي في مقاهي يعني أو في شفاك الله. شفاك الحمد الله. لله أحمد الله الحمد لله، بنزل أصلي الفجر والتراويح ربنا بيكرمنا الحمد لله، كان اللي أنا تعبني جدا أنا أسمع إذاعة القرآن الكريم لقرآن الفجر وجميع تقريبا اللي هي الإذاعات الأمسيات الخارجية الإذاعات الخارجية نعم. أجد اللي هم الجماعة للأسف الله يفتح عليك أكرمك السيدة المشيرة العزيزة السيدة زينب، حتى لو هو بينقلهم السيدة نفيسة ولا من أي مكان، الراجل ده متعهد والناس درم يعني. أنا أسمع الشيخ مثلا محمد عامر بسم الله مش أو كل المشايخ اللي بيجوا أسمع عايز استمتع بالقراءة ألاقي الله يفتح عليك مش عارف اسمع القرآن الكريم. وصلت فكرة، شوفوا لنا حل في المسألة. جزاك الله خيرا. شكرا يا فندم. هو بدأ بمسألة الإسراف في المسجد وفي ظل الأزمات التكييف، طيب كلام طيب. هو عايز يدعو إلى احترام المسجد وتوقيره، وبالفعل لما تيجي مثلا في الجامع دلوقتي في الاستراحة بين الأربع ركعات بتوع صلاة التراويح تلاقي اتنين وقفوا يتكلموا بصوت مرتفع في أمر من أمور الدنيا ويشوشوا على المصلين وغير ذلك. المسجد على الأحاديث الجانبية المسجد له وقاره. صحيح إن في غير أوقات الصلاة ممكن لو إحنا قاعدين وما في الصلاة نتكلم بالراحة كده مع بعض في أمر من أمور الدنيا، لا مانع من ذلك يعني الأمور المهمة. لكن في أوقات صلاة وفي أوقات تجمع للعبادة يعني يكره ذلك تماما، لأن فيه تشويش وإضراب الآخرين. نعم. قضية المية هو على حق تماما، والكهرباء إن أنا مثلا أشغل نص المراوح، أشغل التكييف على رقم مرتفع 25 فأقوم ما يسحبش كهرباء كتير، أحط جلدة في الحنفيات وأقوم تنزل المية بأناه، هذه أمور كلها طيبة ولا مانع من تطبيقها يعني، وليبدأ المسلم بنفسه فيها. والنقطة الأخيرة أنا معاه فيها دي مسألة قديمة، قضية يوجد في بلادنا عادات باعتبار ان معظم الناس عندنا سميع وبيحبوا القرآن، ان هم دايما يحسنوا للقارئ الله يا شيخ فلان كذا عيد كذا قول كذا، فهذه المسألة في هذه الحالة يعني ننصح الناس بان هم يحافظوا على القرآن لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنا لما واحد بيرى عيد من تاني إيه الجمال ده إيه الحلاوة، أنا خرجت عن القداسة والتمعن والتدبر، لكنها عادات تراكمت على فترات طويلة فصارت عرفا وإزالتها تحتاج إلى وقت حتى يتعود الناس. مكروهة شرعا من هي عنها طبعا لأن فيها تشويش على القرآن وعدم التدبر فيه. يعني نعود إلى نهاية القول في مسألة الأزمات الاقتصادية وعدم استقلال. الإنسان يتخلص من الأنانية وحب النفس. يعني أنا مش بس معمول في الدنيا عشان أكسب وأربح وأجمع أموال وليذهب الجميع إلى الجحيم زي بالضبط أصحاب السفينة اللي كانوا عايزين يخرقوها. لا، أنا النهاردة عايز المجتمع يسير، كل ما تمكنت أن أنا أساعد على سير الحركة دون استغلال للآخرين غير مستغل للظروف التي تطرأ على البلاد، يبقى هذا فيه عمل عبادة. يعني انا بعمله يعتبر عباده مش عمل دنيوي، ان انا بحافظ على ارزاق الناس حتى لا يجوعوا او يفشلوا في مقابل التضحيه ولو جزء من الربح، فهذا امر يعوض فيه من عند الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبه للناس العاديه. لا نعم، او الشعب. الامر الثاني ان المسؤول عليه برضو ان يقدر مجموعه من الامور. يعني انا اعرف ان مثلا في دوله ودول غير اسلاميه بتراعي مصالح الناس في قضايا الزيادات الأسعار. يعني في دولة معروفة والكل يسمع عنها من الدول المتقدمة جدا في إنتاج الجبن ومنتجات الألبان الدنمارك، لما بتيجي ترفع سعر سلعة من السلع نصف كورونا اللي هي العملة بتاعت هذه الدولة يعملوا مجلس النص ده يعني إيه في المجتمع، يقولوا الترز هيزود 50 قرش، بتاع الطعمية هينقص قرص، بتاع كده هيعمل كده. يعني إذا الخسارة اللي بتعمل إدارة منظمة. مين بال بقى الرجل ده اللي احنا زودنا عليه كذا، قالوا محتاج زيادة في مرتبه 20 جنيه إذا أردنا أن نرفع السلعة دي كذا. يبقى إذا ما فيش حاجة حصلت في المجتمع، مشي بانسيابية كبيرة ولكن الأمور برضو ينبغي تجنب العشوائية فيها. يعني تخطيط مهم. التخطيط مهم جدا. ليه؟ لأنه حتى الناس عندنا ضائقة شديدة ومرينا بظروف صعبة، فالتخفيف عن الناس أولى من التجديد عليه. كلمة سريعة وفي الختام لمن يلي أمر البلاد والعباد في ظل ما نحن فيه. يعين الله أي حاكم، لأن هذه القضية قضية أمانة ومسؤولية عظيمة جدا ومشقة، ولا يعتقد إنسان أن الحاكم ده منعم وأنه وصل لهذا المكان كمكافأة له على شخصيته ولا أنه يوم القيامة هيتقدم على الناس كلها. ده أعباء جسام ويسأل عن كل قول أو فعل أو لفظ، فقبل أن يصدر شيء لابد من المشورة ولابد من التخطيط ولابد من الخبرة ولابد من مراعاة أصول العباد حتى تستقيم الأمور. وإحنا كمان علينا أن نضحي لأن دي بلدنا في النهاية، ونريد أن نعود بها إلى مصفها بين دول العالم المتقدمة، نابعين من أسس ديننا ومن إخلاصنا لمجتمعنا ومن خوفنا من ربنا. نعم، باسمكم نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة. شكر الله لك. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المؤمنون، على أمل اللقاء بكم في فترة أخرى إن شاء الله. لكم تحيات الزميل محمد لطفي من هندسة الهواء وزميلي محمد جمعة، ولكم تحيات خالد الشافعي من أسرة المذيعين، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا من للذائبين على هلالك تعقد مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفاء وهفى إليك المنى. تسجدون.